السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله جميعا ومرحبا بكم في هذه الدورة التي نسأل الله الكريم أن ينفع بها وأن يوفقنا لإتمامها. وهذه الدورة هي دورة تأصيلية، سنشرح فيها إن شاء الله تعالى أصول رواية قالون من طريق الشاطبية. وهذه الدورة تأتيكم تحت إشراف مؤسسة منهاج الأنبياء، وهي ضمن الخدمات الدعوية التي تقدمها هذه المؤسسة خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، عام 37 و400 ألف للهجرة. وقد اخترنا هذا الأمر لا سيما في شهر رمضان، لأن شهر رمضان هو شهر التقرب إلى الله عز وجل بقراءة القرآن وتدبره وتعلم آياته العظيمة. وقد وضعنا لهذه الدورة جدولا زمنيا مدته شهر واحد، بحيث يكون درسان كل أسبوع، فبذلك يكون عدد دروس الدورة 8 دروس. وفي هذه الدورة سأشرح كتابي قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون، وهو كتاب مختصر كتبته بأسلوب ميسر، واعتمدت فيه على الجداول والخرائط الذهنية حتى يكون تذكرة وعونا للطالب على الإلمام بمباحث أصول هذه الرواية. وسيكون الشرح متوسطا، ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل، وسأركز فيه على التأسيس والتأصيل حتى يناسب من يدرس الأصول لأول مرة. وأيضا إن يسر الله سبحانه وتعالى سنجعل في آخر كل درس تلاوة منهجية لما تيسر من القرآن، ثم نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم، وكل ذلك سيكون في غضون ساعة ونصف تقريبا. فنسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق والسداد، وأن يبارك في جهود مؤسسة منهاج الأنبياء، وأن ينفع بهم الإسلام والمسلمين. أبدأ بعرض أهداف المحاضرة. الهدف الأول معرفة مبادئ علم القراءات. الهدف الثاني معرفة معاني المصطلحات الآتية: الأصول، الفرش، القراءة، الرواية، الطريق، الوجه، الخلاف الواجب، الخلاف الجائز. الهدف الثالث معرفة مفهوم القراءات العشر الصغرى والقراءات العشر الكبرى. الهدف الرابع معرفة نبذة مختصرة عن الإمام قالون وشيخه الإمام نافع. الهدف الخامس معرفة إسناد رواية قالون. الهدف السادس معرفة طريق الشاطبية عن قالون وأمور تتعلق بها. وقد أدرت هذه المحاضرة على عدة عناصر: العنصر الأول مبادئ علم القراءات، العنصر الثاني القارئ والمقرئ، العنصر الثالث القراءات والروايات والطرق والأوجه والخلاف الواجب والخلاف الجائز، العنصر الخامس القراءات العشر الصغرى والقراءات العشر الكبرى، العنصر السادس ترجمة مختصرة للإمام نافع، العنصر السابع ترجمة مختصرة للإمام قالون، العنصر الثامن إسناد رواية قالون، العنصر التاسع طريق الشاطبية لرواية قالون، العنصر العاشر مسائل تتعلق بطريق الشاطبية. نبدأ بالعنصر الأول، وهو ذكر مبادئ علم القراءات. ينبغي لكل شارع في فن أن يعرف مبادئه العشرة المشهورة ليكون فيه على بصيرة. وهذه المبادئ جمعها بعضهم في قوله إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن در الجميع حاز الشرفا. نبدأ بذكر حد هذا الفن. هذا الفن هو علم يعنى بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزوا لنقلته. هو علم يعنى بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزوا لنقلته. موضوع هذا الفن الكلمات القرآنية من حيث أحوالها الأدائية التي يبحث عنها فيه، مثل المد والقصر والإظهار والإدغام ونحو ذلك. ثمرة هذا الفن الصون عن الخطأ في القرآن، ومعرفة ما يقرأ به كل واحد من الأئمة القراء، وتمييز ما يقرأ به وما لا يقرأ به، وغير ذلك من الفوائد. فضل هذا العلم هو من أشرف العلوم الشرعية، وذلك لتعلقه بكتاب الله عز وجل. نسبة هذا العلم لغيره من العلوم: هذا العلم هو أحد العلوم الشرعية المتعلقة بالقرآن الكريم، والتي تسمى علوم القرآن. واضع هذا الفن أئمة القراءة، وقيل أبو عمر حفص بن عمر الدوري، وأول من دون فيه أبو عبيد القاسم بن سلام. اسم هذا العلم علم القراءات، استمداده من النقول الصحيحة المتواترة عن أئمة القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حكم الشارع فيه: حكم الشارع في تعلم هذا العلم وتعليمه هو أنه واجب على الكفاية. مسائل هذا العلم هي قواعده، كقولنا: كل همزتي قطع تلاصقتا في كلمة سهل ثانيتهما الحرميان والبصري. العنصر الثاني: القارئ والمقرئ. نريد أن نعرف معنى كل واحد من هذين المصطلحين، وهل بينهما فرق أم لا. القارئ في اصطلاح علماء القراءة هو من حفظ القرآن عن ظهر قلب، وهو إما مبتدئ وإما منتهم. فالمبتدئ هو من شرع في الإفراد، يعني إفراد القراءات، إلى أن يفرد ثلاثا من القراءات. والمنتهي من نقل من القراءات أكثرها وأشهرها، كالسبع مثلا. والمقرئ هو العالم بالقراءات الراوي لها مشافهة. فمما سبق يتبين لنا أن بين القارئ والمقرئ عموما وخصوصا، فكل مقرئ قارئ ولا عكس. العنصر الثالث: الأصول والفرش. الأصول جمع أصل، والأصل في اللغة عرف بعدة تعريفات متقاربة، ومن أشملها معنى قولنا: الأصل هو ما ينشأ عنه الشيء. وأما في اصطلاح علماء القراءة فالأصول هي القواعد المضطردة التي ينطبق حكمها على كل جزئياتها، والتي يكثر دورها وتضطرد ويدخل في حكم الواحد منها الجميع، بحيث إذا ذكر حرف من حروف القرآن الكريم ولم يقيد يدخل تحته كل ما كان مثله. فمثلا إشباع المد في حرف المد الذي يتلوه سكون لازم يكون مضطردا في كل كلمة ترد في القرآن فيها حرف مد يتلوه سكون لازم. وقد يخالف القارئ القاعدة في كلمات يسيرة. والأصول الدائرة على اختلاف القراءات هي: الاستعاذة، البسملة، سورة أم القرآن، الإدغام الكبير، هاء الكناية، المد والقصر، الهمزتان من كلمة، الهمزتان من كلمتين، الهمز المفرد، نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، السكت على الساكن قبل الهمز وغيره، وقف حمزة وهشام على الهمز، الإدغام الصغير، الكلام في ذال إذ ودال قد وتاء التأنيث ولام هل وبل وحروف قربت مخارجها، أحكام النون الساكنة والتنوين، الفتح والإمالة وبين اللفظين، إمالة هاء التأنيث وما قبلها في الوقف، مذاهب القراء في الراءات واللامات، الوقف على أواخر الكلم، الوقف على مرسوم الخط، ياءات الإضافة، الياءات الزوائد. هذه هي الأصول الدائرة على اختلاف القراءات. ويقابل الأصول الفرش، ويعنى بهذا المصطلح الكلمات التي يقل دورها وتكرارها من حروف القراءات المختلف فيها في القرآن الكريم ولم تضطرد. فإن الفرش إذا ذكر فيه حرف فإنه لا يتعدى أول حرف من تلك السورة إلا بدليل أو إشارة أو نحو ذلك. أطلق عليها الفرش لانتشارها، فكأنها انفرشت أي انتشرت وبسطت، ولأنها لما كانت مذكورة في أماكنها من السور فهي كالمفروشة. وهي تسمى أيضا الفروع مقابلة بالأصول، وتسمى أيضا الجزئيات مقابلة بالكليات التي هي الأصول. مثال الفرش قوله تعالى: ملك يوم الدين. قرأ عاصم والكسائي ويعقوب مالك يوم الدين، وقرأ الباقون ملك يوم الدين. مثال آخر ما ورد في سورة البقرة من قوله تعالى: وما يخادعون إلا أنفسهم، فقد قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو يخادعون، وقرأ الباقون من العشرة يخدعون. ويأتي في الفرش مواضع مضطردة حيث وقعت، وهي بالأصول أشبه منها بالفرش، مثل تقليل التوراة والكلام فيها أنتم والاستفهامين وغير ذلك. ويبتدئ القراء بذكر الفرش من أول سورة البقرة إلى آخر سورة الناس، وأما سورة الفاتحة فخصصوا لها مبحثا من مباحث الأصول ألا وهو سورة أم القرآن. العنصر الرابع القراءات والروايات والطرق والخلاف الواجب والعفو والأوجه والخلاف الواجب والخلاف الجائز. القراءات جمع قراءة، وهي في عرف علماء القراءة كل خلاف ينسب لإمام من العشرة مما أجمع عليه الرواة عنه. كل خلاف ينسب لإمام من العشرة مما أجمع عليه الرواة عنه. مثال ذلك في قوله تعالى: بل عجبت ويسخرون، قرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر بالضم، أي بل عجبت، وقرأ الباقون بالفتح أي بل عجبت، من دون خلاف عن أي من هؤلاء القراء. فلذلك نقول هي بالضم قراءة حمزة والكسائي وخلف العاشر، وبالفتح قراءة الباقين، لأنه ليس هناك اختلاف عنهم، يعني لم يختلف الرواة عن هؤلاء القراء في ذلك عنهم. وأما الرواية فهي كل ما نسب للراوي عن الإمام القارئ، زاد بعضهم ولو بواسطة، ليدخل في ذلك مثل رواية الدوري عن أبي عمرو فهي بواسطة يحيى اليزيدي. مثال الرواية: وهو، كلمة وهو عند نافع، اختلف على نافع في هذه الكلمة فرواها عنه قالون بإسكان الهاء من جميع طرقه أي وهو، ورواها ورش بضم الهاء وهو، وذلك من جميع طرقه أيضا. فإذا هذا الخلاف على مستوى الرواه، فلذلك نقول هي بالإسكان رواية قالون عن نافع، وبالضم رواية ورش عن نافع، لأن الخلاف فيها كما قلنا على مستوى الرواه وليس على مستوى القراء. وقد يطلق على الرواية قراءة تجوزا، يعني بعضهم يقول هذا على قراءة قالون، على قراءة ورش، يقال هذا تجوزا، وإلا في الأصل أن القراءة هي ما نسب للقارئ من الأئمة العشرة مما أجمع عليه الرواة عنه، والرواية هي ما نسب للراوي عن الإمام القارئ. وأما الطريق فهو ما نسب للآخذ عن الراوي وإن سفر، أي سواء أكان هذا الآخذ آخذا عن الراوي مباشرة أم بواسطة أم بواسطتين وهكذا نزولا، فما نسب لأحد من هؤلاء يسمى طريقا. مثال ذلك في قوله تعالى ياسين والقرآن الحكيم وقوله نون والقلم وما يسطرون، اختلف عن حفص في هذين الموضعين، فروى الإدغام عنه زرعان من جميع طرقه إلا طريق المصباح، والجمهور رووا الإظهار، فلذلك نقول الإدغام طريق زرعان عن حفص إلا طريق المصباح عنه أي عن زرعان، والإظهار طريق الجمهور عن حفص. وإليك مثالا شاملا للقراءة والرواية والطريق. إثبات البسملة بين السورتين قراءة ابن كثير وقراءة عاصم وقراءة الكسائي وقراءة أبي جعفر. لاحظ قلنا قراءة لأن ابن كثير وعاصم والكسائي لم يختلف عنهم في إثبات البسملة بين السورتين، ورواية قالون عن نافع. في السابق قلنا قراءة عاصم قراءة ابن كثير، هنا رواية قالون عن نافع، أي أن نافعا اختلف عنه قالون وورش فروى عنه قالون إثبات البسملة بلا خلاف عنه، وهي أيضا طريق الأصبهاني عن ورش. لاحظ قلنا قراءة ابن كثير وقراءة عاصم وقراءة الكسائي وقراءة أبي جعفر ورواية قالون عن نافع وطريق الأصبهاني عن ورش. الأصبهاني أو الأصفهاني هو اختلاف نطق فقط، وطريق صاحب الهادي عن أبي عمرو وطريق صاحب العنوان عن ابن عامر وطريق صاحب التذكرة عن يعقوب وطريق صاحب التبصرة عن الأزرق عن ورش، بمعنى أن هؤلاء الرواه المذكورين اختلفت الطرق عنهم، فرواه بعضهم بالإثبات وبعضهم بعدم الإثبات. فهذا مثال يجمع كل ما ذكر. وما كان على غير هذه الصفة مما هو راجع إلى تخيير القارئ فيه كان وجها، وذلك كأوجه البسملة بين السورتين لمن بسمل، وأوجه الوقف على أواخر الكلم، وأوجه الوقف على عارض السكون، والأوجه بين سورتي الأنفال وبراءة. إذا علمت ذلك فاعلم أن خلاف القراءات والروايات والطرق خلاف نص ورواية، فلو أخل القارئ بشيء منه كان نقصا في روايته، فهو وضده واجب في إكمال الرواية. وأما خلاف الأوجه فليس كذلك، إذ هو على سبيل التخيير، فبأي وجه أتى القارئ أجزأ في تلك الرواية ولا يكون إخلالا بشيء منها، فهو وضده جائز في القراءة من حيث أن القارئ مخير في الإتيان بأيهما شاء. العنصر الخامس القراءات العشر الصغرى والعشر الكبرى. القراءات العشر هي قراءة نافع وقراءة ابن كثير وقراءة أبي عمرو وقراءة ابن عامر وقراءة عاصم وقراءة حمزة وقراءة الكسائي وقراءة أبي جعفر وقراءة يعقوب وقراءة خلف العاشر هو نفسه أحد رواة حمزة، له رواية عن حمزة وله قراءة خاصة به، وعندما يتحدث العلماء عن روايته عن حمزة يقولون خلف حمزة، وعندما يتحدثون عن قراءته يقولون قراءة خلف العاشر أو اختيار خلف. فهذه هي القراءات العشر، أعيد: قراءة نافع، قراءة ابن كثير، قراءة أبي عمرو، قراءة ابن عامر، قراءة عاصم، قراءة حمزة، قراءة الكسائي، قراءة أبي جعفر، قراءة يعقوب، قراءة خلف العاشر. السبع الأول من هذه القراءات يطلق عليها القراءات السبع، والثلاث الأخيرة يطلق عليها القراءات الثلاث المتممة للعشر. ومن الكتب التي ألفت في القراءات السبع منظومة حفظ الأماني ووجه التهاني للشاطبي رحمه الله، وهي المعروفة بالشاطبية، وهي أشهر الكتب التي جمعت القراءات السبع. وجمع ابن الجزري رحمه الله بقية العشر في منظومة له بعنوان الدرة المضية في القراءات الثلاث المرضية، وكل من الشاطبية والدرة اكتفتا عن كل قارئ بروايتين، وهذه الروايات على التفصيل هي: روايتا قالون وورش عن نافع، روايتا البزي وقنبل عن ابن كثير، روايتا الدوري والسوسي عن أبي عمرو، روايتا هشام وابن ذكوان عن ابن عامر، روايتا شعبة وحفص عن عاصم، روايتا خلف وخلاد عن حمزة، روايتا أبي الحارث والدوري عن الكسائي، روايتا ابن وردان وابن جماز عن أبي جعفر، روايتا رويس وروح عن يعقوب، وروايتا إسحاق وإدريس عن خلف العاشر. فصار مجموع ما احتوته القصيدتان 10 قراءات وأربع عشرة رواية. وهذه الروايات 14 ليست هي ما يطلق عليه القراءات 14، إنما هي غير ذلك. فمجموع ما احتوته القصيدتان 10 قراءات وأربع عشرة رواية. ثم إن كلا من الشاطبية والدرة اكتفتا عن كل راو بطريق واحد، باستثناء طريق إدريس عن خلف، فإن ابن الجزري اختار له طريقان. فبهذا يكون مجموع ما في الشاطبية والدرة 7 قراءات وأربع عشرة رواية وإحدى وعشرون طريقا. والقراءات 10 من طريقي الشاطبية والدرة يطلق عليها القراءات 10 الصغرى، سميت الصغرى مقابلة بالكبرى، وسيأتي الكلام عليها بعد لحظات إن شاء الله. الآن انتهينا من بيان معنى القراءات 10 الصغرى. نحن لم ندخل بعد في مباحث الأصول، عندما ندخل في مباحث الأصول في الدرس القادم إن شاء الله سترى أن الأمر يسير. نأتي الآن إلى الحديث عن 10 الكبرى. ابن الجزري عندما ألف كتابه العظيم النشر في القراءات 10 أورد فيه كل ما صح من القراءات، فلم تتجاوز 10 التي سبق ذكرها، وأورد المقبول من مشهور منقول الروايات، واقتصر عن كل قارئ على روايتين، وهي عين ما اقتصرت عليه الشاطبية والدرة من الروايات. ثم اختار عن كل رواية طريقين، وعن كل طريق طريقين، فيكون عن كل راو 4 طرق غالبا. وحيث لم يتأت له ذلك من رواية خلف وخلاد عن حمزة، جعل عن خلف 4 عن إدريس عنه، يعني ليس عنه مباشرة، وعن خلاد نفسه 4، يعني عن خلاد مباشرة 4، وفي رواية رويس التمار عنه 4، وفي رواية إسحاق 4، 2 عن نفسه واثنان عن أبي عمر عنه، وفي رواية إدريس 4 عن نفسه، ليتم عن كل راو 4، ويكون عن الرواة 20 80 طريقا. ثم تتشعب هذه الطرق بعد ذلك، فتبلغ عدة الطرق عن القراء 10 قريبا من 1000 طريق. قال رحمه الله في مقدمة طيبة النشر، وهي الأرجوزة التي نظم فيها مضمون كتاب النشر، قال: وهذه الرواة عنهم طرق، أصحها في نشرنا يحقق ب2 في 2 وإلا 4، فهي زها 1000 طريق تجمع. فهذا أضعاف أضعاف ما حوته الشاطبية والدرة. ولذا يطلق على القراءات 10 من طريق طيبة النشر القراءات 10 الكبرى. فالقراءات 10 الصغرى هي التي من طريقي الشاطبية والدرة، والقراءات 10 الكبرى هي التي من طريق طيبة النشر. هنا سؤال: هل الطرق التي حوتها الشاطبية والدرة ضمن طريق طيبة النشر؟ الجواب نعم. إذن فمعنى هذا أن القراءات 10 الصغرى جزء من القراءات 10 الكبرى. وعليه فمن قرأ بال10 الكبرى أو أجيز بها قد قرأ وأجيز بالقراءات 10 الصغرى، لأنها جزء منها. العنصر السادس ترجمة الإمام نافع. هو الإمام الحضر العلم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي مولاهم المدني القارئ، أحد القراء السبعة، أشهر كناه أبو رويم. أبو رويم أصله من أصبهان، ولد في خلافة عبد الملك بن مروان سنة 74 من الهجرة. كان أسود اللون حالكا، صبيح الوجه أي جميله، حسن الخلق، فيه دعابة، زاهدا جوادا. وقد اشتهر من مناقبه ما أورده الذهبي في طبقات القراء وابن الجزري في غاية النهاية وغيرهما من طريق أحمد بن هلال المصري. قال لي الشيباني: قال لي رجل ممن قرأ على نافع إن نافعا كان إذا تكلم يشم من فيه رائحة المسك، فقلت له: يا أبا عبد الله أو يا أبا رويم، أتتطيب كلما قعدت تقرأ؟ فقال: ما أمس طيبا، ولكني رأيت فيما يرى النائم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في في، فمن ذلك الوقت أشم من في هذه الرائحة. وهذا السند كما لاحظت فيه رجل مبهم، وفيه أيضا من هو مجهول. قال الذهبي: لا تثبت هذه الحكاية من جهة جهالة رواتها. وحين أورد هذا الخبر في سير أعلام النبلاء صدره بصيغة التمريض، فقال: وروي أن نافعا كذا وكذا. ولم أعثر لهذا الخبر فيما بين يدي من مصادر على إسناد غير هذا. أخذ نافع القراءة عرضا عن جماعة من التابعين، منهم أبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي المدني، وشيبة بن نصاح بن سرجس بن يعقوب المدني، وأبو داود عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني، وأبو روح يزيد بن رومان المدني، وأبو عبد الله مسلم بن جندب المدني، وصالح بن خوات، والأصبغ بن عبد العزيز النحوي، وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، والزهري. قال أبو قرة موسى بن طارق: سمعته يقول: قرأت على 70 من التابعين. وقال ابن الجزري: تواتر عندنا عنه أنه قرأ على الخمسة الأول. روى القراءة عنه عرضا وسماعا خلق كثير، منهم عيسى بن مينا قال الذي هو قالون، وعثمان بن سعيد الذي هو ورش، والإمام مالك بن أنس وهو من أقرانه. كان عالما بوجوه القراءات، متبعا لآثار الأئمة الماضين في بلده، وانتهت إليه رياسة القراءة بالمدينة، وصار الناس إليها مدة من الزمن. قال الليث بن سعد: قدمت المدينة سنة 1300، فوجدت نافعا إماما في القراءة لا ينازع. وقال مالك لمن سأله عن البسملة: سلوا عن كل علم أهله، ونافع إمام الناس في القراءة. أقرأ الناس نيفا عن 70 عاما، وأما الناس بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 60 سنة. وأما في رواية الحديث فقد اختلف فيه، فقال أحمد: ليس في الحديث بشيء، وقال مرة: لين، وقال ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: صدوق صالح الحديث، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن عدي: لم أرى في حديثه شيئا منكرا، وأرجو أنه لا بأس به، وهو قليل الحديث، مع أنه روى عن نافع عن ابن عمر وعن الأعرج عن أبي هريرة وجماعة، ولكنه تصدى للإقراء ولم يخرج له شيء في الكتب الستة. لما حضرته الوفاة قال له أبناؤه: أوصنا. فقال: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. توفي سنة 169 من الهجرة، وقيل غير ذلك. العنصر السابع ترجمة الإمام قالون. هو قارئ المدينة ونحويها الإمام أبو موسى عيسى بن مينا، هكذا مينا، ابن وردان ابن عيسى ابن عبد الصمد ابن عمر ابن عبد الله الزرقي مولى بني زهرة. ولد سنة 120 من الهجرة، يقال إنه ربيب نافع، وقد اختص به نافع كثيرا، وهو الذي سماه قالون لجودة قراءته، فإن قالون لفظة رومية تعني جيد. قال ابن الجزري: سألت الروم عن ذلك فقالوا نعم، غير أنهم نطقوا لي بالقاف كافا على عادتهم. قرأ على نافع سنة 150 من الهجرة، ولم يزل يقرأ عليه حتى مهر وحذق. قال: قرأت على نافع قراءته غير مرة، وكتبتها في كتابي. وقال النقاش: قيل لقالون: كم قرأت على نافع؟ قال: ما لا أحصيه كثرة، إلا أنني جالسته بعد الفراغ 20 سنة. وقال عثمان ابن خرزاذ: حدثنا قالون قال: قال لي نافع: كم تقرأ علي؟ يعني يقول متعجبا: كم تقرأ علي؟ اجلس إلى أسطوانة حتى أرسل إليك من يقرأ عليك. وقد أخذ عن نافع أيضا قراءة أبي جعفر عرضا، وعرض أيضا على عيسى بن وردان أحد رواة أبي جعفر. طال عمره وبعد صيته واشتهر أمره، وانتهت إليه رئاسة الإقراء بالحجاز في زمانه، ورحل إليه الناس. روى القراءة عنه خلق كثير، منهم ولداه أحمد وإبراهيم، وأحمد بن صالح المصري الحافظ، وأبو الحسن أحمد بن يزيد الحلواني، وأبو نشيط محمد بن هارون الرباعي. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت علي بن الحسن الهسنجاني قال: كان قالون عيسى بن مينا أصم شديد الصمم، فلو رفعت صوتك إلى غاية حتى غاية لم يسمعك، وكان يقرأ عليه القرآن فكان ينظر إلى شفتي القارئ ويرد عليه اللحن والخطأ. وأما في رواية الحديث فقد ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الهيثمي: حديثه حسن. وقال الذهبي: أما في القراءة فثبت، وأما في الحديث فيكتب حديثه في الجملة. سئل أحمد بن صالح المصري عن حديثه فضحك وقال: تكتبون عن كل أحد؟ وقال الألباني: لم يوثقه غير ابن حبان. توفي بالمدينة سنة 220 من الهجرة، رحمة الله عليه وعلى شيخه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عن الإسلام وأهله خير الجزاء، وأن يسكنهم فسيح جناته. العنصر الثامن: إسناد رواية قالون. قرأ قالون على نافع، وقرأ نافع على 70 من التابعين كما سبق، منهم أبو جعفر، يزيد بن القعقاع، وأبو داود، عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وشيبة بن نصاح بن سرجس، وأبو عبد الله مسلم بن جندب الهذلي، وأبو روح يزيد بن رومان. وهؤلاء المذكورون كلهم مدنيون، وهم أخذوا عن أبي هريرة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة رضي الله عنهم، وهم عن أبي بن كعب رضي الله عنه، وهو عن خاتم النبيين وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد صلى الله وسلم عليه. العنصر التاسع: طريق الشاطبية لرواية قالون. لقالون من طريق طيبة النشر 83 طريقا، يجمع هذه الطرق طريقان رئيستان: طريق أبي نشيط محمد بن هارون الرباعي، ويتفرع منها 43 طريقا، وطريق أحمد بن يزيد الحلواني، ويتفرع منها 49 طريقا. عن أبي نشيط أخذ أحمد بن محمد بن يزيد بن الأشعث، وعنه أخذ اثنان: ابن بويان والقزاز. عن ابن بويان تتفرع 23 طريقا من 34، والبقية تتفرع من طريق القزاز. من الطرق التي تتفرع عن ابن بويان طريق إبراهيم ابن عمر البغدادي، هو أخذ عن ابن بويان قرأ عليه مباشرة. وعن إبراهيم ابن عمر أخذ أبو الحسن عبد الباقي ابن الحسن الخراساني، وعنه أخذ أبو الفتح فارس بن أحمد، وعنه أخذ أبو عمرو الداني، وعنه أخذ أبو داود سليمان بن نجاح، وعنه أخذ أبو الحسن علي بن هذيل البلنسي، وعنه أخذ أبو محمد القاسم بن فيروه الشاطبي. فهذه هي طريق الشاطبية عن قالون. طبعا هذا هو الطريق الرئيس، وإلا فللشاطبي أسانيد أخر يصل بها إلى قالون. روى من هذه الأسانيد الأخر بعض الأوجه التي لم يرويها من هذا الطريق، ولكن هذا هو الطريق الرئيس الذي يصل به إلى قالون. فعرفنا كيف تفرعت طريق الشاطبية عن الإمام قالون. فبان لك أن طريق الشاطبية ليست هي طريق أبي نشيط رأسا كما يظن البعض، وإنما هي إحدى الطرق التي تندرج تحت طريق أبي نشيط. فطريق أبي نشيط أوسع من طريق الشاطبية. العنصر العاشر، مسائل تتعلق بطريق الشاطبية. المسألة الأولى، من المعروف أن المقصد الرئيس للإمام الشاطبي من تأليف الشاطبية هو اختصار كتاب التيسير في القراءات السبع للإمام أبي عمرو الداني. قال: وفي يسرها التيسير رمت اختصاره فأجنت بعون الله منه مؤملا. وفي يسرها التيسير رمت اختصاره فأجنت بعون الله منه مؤملا. السؤال هنا، هل الشاطبي اختصر كتاب التيسير اختصارا محضا، أم أنه ترك من التيسير أشياء وزاد عليه أشياء؟ الجواب: الشاطبية ليست اختصارا محضا للتيسير، وإنما زاد فيها ناظمها أشياء من اختياراته، وترك أشياء مما في التيسير لم يضمنها إياها. والدليل على أنه زاد أشياء من اختياراته قوله في خطبتها: وألفافها زادت بنشر فوائد، فلفت حياء وجهها أن تفضل. قال أبو شامة: فتلك الألفاف نشرت فوائد زيادة على ما في كتاب التيسير من زيادة وجوه أو إشارة إلى تعليل وزيادة أحكام وغير ذلك مما يذكره في مواضعه. انتهى كلامه. والأوجه التي زادها الشاطبي على ما في التيسير يطلق عليها زيادات القصيد، وهي مما زاده من مروياته الواسعة المسندة، وهو ممن توفرت فيه آلة الاختيار. وأما الدليل على أنه ترك أشياء من التيسير فهو التتبع والاستقراء، فإن من قارن بين الشاطبية والتيسير يجد أن الشاطبية يترك أحيانا أشياء من التيسير لا يضمنها منظومته. ومن هنا نعلم خطأ من قال من المتأخرين إن أسانيد الشاطبي تنحصر في طرق تؤدي إلى الداني فقط، وبناء على هذا يلزمون الإمام الشاطبي أن لا يخرج عما في كتب الإمام الداني، وهذا أمر مخالف للواقع، بل هو مخالف لما في النشر من الأسانيد. فما بالك بأسانيد الشاطبي الأخرى التي لم تذكر في النشر؟ فالإمام الشاطبي مروياته واسعة، منها ما يسنده من طريق الإمام الداني، ومنها ما يسنده من طريق غيره. وقد سقت في مقدمات الكتاب قرة العيون ما جاء في النشر من أسانيد الشاطبي إلى قالون كمثال على تعدد أسانيده وعدم انحصارها في الداني. ومما سبق نعلم أيضا أن أسانيد الداني في كتابه التيسير لا تنحصر فيما ذكره في أوله، وهذا قد نص عليه هو نفسه، فقال بعد أن ساق الأسانيد: هذه بعض الأسانيد التي أدت إلينا الروايات رواية وتلاوة. وهذا يفيد أنه لم يذكر إلا بعض أسانيده لما أورده في التيسير لا كلها. فكان على من تعقبوه وألزموه بأن لا يخرج عن طريق أبي الفتح، كان عليهم أن يقولوا فيما يخرج فيه عن طرقه التي ذكرها إنه خروج منه عن طريقه الذي ذكر إسناده، لا على ما لم يذكر إسناده، إذ كلامه واضح في أن له طرقا أخرى لما أورده في كتابه لم يذكرها. المسألة الثانية، شاع بين كثير من الطلبة المبتدئين أن لقالون من طريق الشاطبية 7 أو 8 أوجه فقط، وهذا خطأ، فإن الأوجه التي تجوز لقالون من طريق الشاطبية أكثر من هذا بكثير،